Book 2 31 31 في المطعم 3 U restoranu 3 من فضلك 1 مقبلات htela bih predjelo من فضلك 1 سلطة htela bih salatu من فضلك 1 شوربة htela bih jednu supu من فضلك الحلوى htela bih desert من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة htela bih sladoled sa šlagom من فضلك فواكه أو جبنة htela bih voće ili sir من فضلك نريد أن نفطر htele bismo doručkovati من فضلك نريد أن نتغدى htele bismo ručati من فضلك نريد أن نتعشى htele bismo večerati ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Šta biste htele za doručak? خبز حمام مع المربى والعسل. Kajzerice s marmeladom i medom. خبز توست مع سجق وجبنة. Tost s kobasicom i sirom. بيضة مسلوقة كوفانو ياي بيضة عيون ياي ناوكو أومليت من فضلك 1 زبادي آخر موليم يوش يدن يوغورت من فضلك أيضا ملح وفلفل موليم يوش soli i bibera من فضلك كوباية ماء أخرى molim još jednu čašu vode